الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عشنا معهم. الرابع من مسوغات الابتداء بالنكرة هو أن يكون الخبر خبر النكرة ظرفا أو جارا ومجرورا، لكن يشترط فيه الاختصاص، أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا مختصا، لذلك صار بهذا الشكل. من مسوغات الابتداء بالنكرة أن يكون خبر النكرة ظرفا أو جارا ومجرورا، يعني جارا ومجرورا يعني هذا هو طبعا مجرور بماذا؟ بحرف الجر يعني. اي خلاص هذا يعني نقصد هذا يعني. ها؟ اذا نقول مجرور فقط يعني الاضافه، لا ما نقول الاضافه، لا هو هذا يقصدون من المجرور ظرفا او مجرورا يعني مجرور بحرف الجر. بل نعم متعلق بل شبه الجمله يعني. فقط يعني شبه الجملة هو الجار المجرور، شبه الجملة يعني هو الجار المجرور والظرف. هذا هو يقصد هذا. عندي هو قال ظرفا أو مجرورا، ظرفا أو بلي يعني المراد هو هذا. طبعا هو قال أو جملة، وإذا كان الخبر ماذا؟ جملة. طبعا بشرط الاختصاص، أن يكون ماذا؟ مختصا، الخبر يكون ماذا؟ مختصا، ظرفا مختصا، مجرورا بحرف الجر مختصا. فأن بعضهم ذكر يعني بين من المراد بالاختصاص، قالوا المراد بالاختصاص أن يكون المجرور بحرف الجار، المجرور بحرف الجار أو المضاف إليه الظرف، المضاف إليه الظرف أو المسند إليه في الجملة الواقعة خبرا. مرة ثانية أكرر، أن يكون المجرور بحرف الجار أو المضاف إليه الظرف، مضاف إليه الظرف، مضاف إليه الظرف فيما نحن فيه في المثال لدينا كتاب، لدينا كتاب، كتاب، أو لكل أجل كتاب، كل أجل، بل لكل أجل، هنا لا كل أجل مجرور باللام، أو المسند إليه ماذا؟ في الجملة الواقعة خبر، في المثال الذي نحن فيه قصدك غلامه، رجل غلامه، هذا المسند إليه، المسند إليه هذا لأنه فاعل قصده. يقولون أن يكون هذا المجرور بحرف الجار أو المضاف إليه الظرف أو المسند إليه أن يكون من الأسماء التي يصح بها الابتداء، أن يصح به الابتداء. شلون؟ لدينا نا نا الضمير معرفة أم لا؟ صح به الابتداء، يعني لو وضعناه مبتدا ولو قلنا نحن صحيح يمكن ان يكون مبتدا ام لا؟ ضمير يعني يمكن مبتدا. في لكل اجل كتابون، لو قلنا كل اجل يصح به الابتداء ام لا؟ لان نكره مضافه، نكره مضافه يصح به الابتداء. لكل اجل كتابون، كل أجل، لو خلينا كلمة كل أجل جعلناها مبتدا يصح بها الابتداء أم لا؟ يصح بها الابتداء، نكرة موصوفة، نكرة مو موصوفة، نكرة مضافة. نعم هو هنا خبر، هنا خبر المجرور وحده بحرف الجار. فرضا، مسألة فرضية، فرضا لو وضعنا كل أجل مبتدا، كل مو لكل أجل، كل أجل وحده، كل أجل مسمى، نقول كل أجل مثمن، هذا كل أجل يكون مبتدا أم لا؟ صح يكون مبتدا. بلي مو الشيخ أحمد ظاهر عند شك وتجديد. لو كان جار مجرور يعني مجرور لا المجرور واحد نكره مو نكره مو هذا مسوغة. لا يعني تقولون إذا حذفنا الجار حذف الجار وخلي ووضعناه اي يعني بما هي هي ذات ذات الكلمه ما نقصد ذات الكلمه في جمله اخرى في دار زيد لا ما قلت في دار زيد هو يقول لكل هذا الكتاب لكل اجل كتاب لكل اجل كتاب الان لكل اجل هو خبر صح هذا خبر مقدم وكتاب ماذا مبتدا مؤخر فرضا انا اقول الان هذا لكل اجل هو ظرف مختص كيف ظرف اعطيك ملاك يقول لك لان المجرور بحرف الجر هنا لو حذفنا الجر حرف الجر منه وجعلناه مبتدا هو جعلناه مبتدا يصح الابتداء به اطبق القاعدة العامة المجهور هذا ملاك بعدين انا اذكر ملاك اخر غير هذا بعضهم قال هكذا مثلا تحذف اللام وقل كل انا اسالك شيخنا الان هذا كل اجل مسمى هذا كل اجل مبتدا الان يصح به الابتداء هذا ام لا لأنه نكر مضافة يصح به ابتداء الآن لكل أجل يعتبر ماذا ظرف مختص لا مو معرفة كل مضافة لا نكرة ولكن نكرة مختصة أو المسند إليه في قصدك قصدك قصدك غلامه رجل غلامه رجلون الآن هذا رجل مبتدا صح قصدك غلامه ماذا خبر مقدم والخبر جملة يقول هنا جاد الابتداء بالنكرة لماذا لأنه خبره جملة فيها اختصاص جملة كيف نقول ما هو الاختصاص يقول لأن المسند إليه وهو غلامه غلامه في هذا يصح الابتداء به يصح الابتداء به ولا مو فاعل مسند إليه فاعل كيف يصح أن يكون غلام رجل لو قلنا في جملة نقول غلام مثلا نقول زيدون غلامه رجل مثلا هذا مثال فغلامه مبتدا رجل خبر صح أم لا صح أم لا أن نضع يعني من الكلمات التي صحيح أن تكون مبتدا ولا مو نكر مضاف إلى معرفة صار معرفة أم لا نكر صار معرفة يجوز الابتداء به هذا معنى الاختصاص يقول شرطه أن يكون مختصان بهذا المعنى مجرور المجرور بحرف الجر المجرور هو بحد ذاته المجرور لو أخرجناه من الجر حذفنا اللام وضعناه مبتدا يصح الابتداء به المضاف إليه الضاد لدينا نا لو جعلناه مبتدا وقلنا نحن يصح المعرفة بعد عرف المعارف والمسند إليه في الجملة لو وضعناه مبتدا بعضهم يقول المراد بالاختصاص ما هو يقول المراد بالاختصاص أن يكون المضاف إليه معرفة هذا أريح شيء أن يكون المضاف إليه معرفة مضاف إليه الظرف لدينا معرفة وأن يكون المجرور بحرف الجر المجرور بحرف الجر معرف بالألف فاللام أين لكل أجل بل البعض الآخر يقول هكذا لكن الملاك الأول لأله أفضل على أي حال المهم نحن من الكلام نفهم أنه هذا ظرف ما ظرف اختصاص نرجع ونقول نقول من مسوغات الابتداء بالنكرة أن يكون الظرف أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أو جملة بشرط الاختصاص. بعضهم اشترط الشرط آخر، ماذا قال؟ قال والتقديم، قال التقديم أن يكون الظرف مقدم، الجار والمجرور مقدم، خبر إذا الخبر الظرف مقدم، الجار والمجرور مقدم، الجملة مقدمة. المصنف يريد ما يقبل هذا الشيء، يقول لا يشترط التقديم، لأن التقديم هنا جاء به لتوهم الصفة، قالوا يعني لدفع توهم الصفة، قالوا لماذا يقدم الجار والمجرور والظرف والجملة؟ لتوهم الصفة، لأنه لو أخذنا الظرف والجار والمجرور والجملة يلتبس بالصفة، يتوهم الصفة، لأن كما ذكرت بالأمس أن كراء هي أميل إذا جاء جاء بعدها ظرف أو جار مجرور، النكرة إذا جاء بعدها ظرف أو جار مجرور أو جملة هي أميل أن تكون هذا، أن يكون الظرف والجار مجرور والجملة صفة، أميل بالصفة لا بالخبر. إذا بعضهم اشترط التقديم، التقديم بحد ذاته ليس الشرط في هذه المسألة، ليس الشرط للتسويق والاختصاص، وإنما الشرط ماذا؟ لدفع التوهم، توهم الصفة. افترض مثلا لو كان في مكان في جملة ما المخاطب ما يتوهم الصفة، لو قدمنا الظرف والجار والمجرور ما في إشكال. مثلا نقول في الدار رجل، عفوا رجلون في الدار، رجلون في الدار وقرينهم موجودة، من في الدار؟ نقول رجلون في الدار للشخص الذي لا يعلم أنه في الدار رجل، نقول لو رجلون في الدار صحيح، هذا ما يلتبس، ما يتوهم الصفة المخاطب. نقرأ هذا، يقول لكل أجل كتاب على الملاك الثاني على الرأي الثاني. نعم. شو يعتبر لكل أجل كتاب؟ أنا بدي المصور يعني هذه آية القرآن، شو يعتبر ولكن كيف كتاب أن يكون مضاف مختص؟ بلي هذا ملاك مختص، إما أن يكون مضاف إلى معرفة، إما أن يكون محلل ألف لام. بلي طيب ليس محمد من أنفر الله وليس مضاف إلى معنى، لا نقول بهذا القول على رأيهم. هذه رأيهم ما هو المصور لهذه الآية؟ لعله أمر آخر غير هذا يعني. بل نقول أن يكون طبعا على رأي الأول يكون هو هذا اختصاص. بلي لعلهم بعضهم يقول اختصاص يحصل به التقديم، لذا اشترطون التقديم، لأنه تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، صح؟ من قدمناه عندما نقدمه يحصل ماذا؟ حصر اختصاص، حصر اختصاص من هذا تقديم ما حقه، تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص والحصر. الرابع أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا، قال ابن مالك أو جملة. حال إخوان المكان ها؟ أنا بالعكس ها؟ نحو شوية نحو ولدينا مزيد، هذا المثال الأول للظرف، يكون الخبر ما ظرفا. ولكل أجل كتاب، هذا مثال للخبر المجرور بحرف جار. وقصدك غلامه رجل، هذا مثال للخبر الجملة. وشرط الخبر فيه من الاختصاص، بين الاختصاص ما هو؟ فلو قيل في دار رجل رجل، في دار رجل رجل، هذا مو صحيح، أو في بعض النسخ في دار رجل، في دار رجل، هذا مو صحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأنه ما في اختصاص، لأنه الوقت لا يخلو من أن يكون في دار رجل ما، أو في دار رجل ما رجل ما، من لا يخلو، فما فيه الفائدة، ما فيه فائدة. لماذا؟ لأن المجرور بحرف الجر ليس مختصا، وأنا اشترطنا ماذا؟ الاختصاص. لذا يقول فلو قلت في دار رجل أو في دار رجل، في دار رجل رجل أو في دار رجل، مثال واحد، نتيجة واحد، لم يجوز. لماذا؟ لأن الوقت لا يخلو من أن يكون فيه رجل ما في دار رجل ما، في دار رجل لا يخلو، فإذا ما في فائدة. رجل من الناس ما بالي. إن بعد ذلك فلا فائدة في الإخبار بذلك. قالوا النحاة هذه مستأنفة، وقالوا والتقديم، يعني شرط بل شرط الخبر فيه النا الاختصاص والتقديم. هذا والتقديم معطوف على ماذا؟ معطوف على الاختصاص، الاختصاص والتقديم. فلا يجوز رجل في الدار، نقول لهم لماذا لا يجوز؟ لاحظوا اخوان هنا، اولا الخبر ظرف، عفوا جار ومجرور، واحد. ثانيا مختص مو مختص، مختص المعرفة، لكن ينقصه هذا الشيء واحد، وهو انه مو مقدم مؤخر. اذا يقول هذا لا يجوز رجل في الدار، اقول المصنف يشكل عليهم يرد كلام، يقول اقول انما وجب التقديم هنا في رجل في الدار، وجب التقديم هنا لدفع توهم الصفة، لا لانه غير مختص، لا لانه غير مسوق، لا ليس لهذا، وانما لانه يلتبس بالصفة. انما وجب التقديم هنا لدفع توهم الصفة، واشتراطه هنا، هنا هؤلاء اشترطوا يوهم أنه له مدخلا في التخصيص، يعني في التسويق، تخصيص المعلومة ماذا؟ التسويق. لا ليس له مدخلية في التسويق، التسويق أن يكون ظرفا، الخبر يكون ظرفا جارا مجرورا ومختصا فقط، هذا أو جملة مختص، التقديم لا يشترط طبعا. وقد ذكروا المسألة، أي مسألة؟ مسألة التقديم فيما يجب فيه تقديم الخبر، وذاك موضعها. هذه تسأل هذه المسألة، التقديم أين تذكر؟ تذكر في المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ، هنا تذكر. تفضل. بني. إذا تصورنا هذا التصور يعني. لا، ولكن هذه جدا جدا جدا جدا نادرة. يعني من يعتقد أصلا، من يعتقد في دار ما رجل ما في العالم هذا كل الكرة الأرضية؟ فرضية على المسألة. بلى. ولا يجوز الابتداء بالنكهة ما لم تفد. إذا أفادت خلاص ملاك الفائدة. إذا أفادت، إذا يعني مثلا لا ما تفعل، يعني احنا نشوف مو في الواقع يعني. الخامس المسوق، الخامس من المسوقات ابتداء بالنكهة. يعني خب شنو تفضل السيد قطع مثلا نفس الرجال. الخامس أن تكون عامة، يعني النكهة تكون ماذا؟ عامة. عامة إما بذاتها أو عمومها عرضي بغيرها، يعني عرضي يعرض عليها العموم بذاتها، يعني هي وضعت بهذا الشكل، يعني دالة على مثل أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء ها كل أسماء الشرط، أو بغيرها نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق الاستفهام. يقول أن تكون عامة إما بذاتها كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، أو بغيرها، يعني يعرض عليها ماذا؟ العموم. نحو ما رجل في الدار سياق النفي، وهل رجل في الدار في سياق الاستفهام. بعضهم يشكل على هذين المثالين، أو نقول هذان المثالان فيهما مسوغان. شلون أخواني؟ لأن واحد من المسوغان هو كون الخبر جارا ومجرورا، قرأناه فيما قبل، كون الخبر جارا ومجرورا مسوغ أم لا مسوغ؟ في الاختصاص، في الاختصاص. نعم. لا احنا ما اشترطنا التقديم، التقديم انما اضغاط اشتباه، هذا توهم في الصفة، توهم هذا لاجل لا هذا بالنسبة اوجبنا التقديم لأمر آخر عارضي، لكن هو بنفسه مسوغ. لذا بعضهم لو قال، يقول لو غير المثال وقال بهذا الشكل: ما رجل قائم إذا اعتبرنا ما تميمية، إذا حجازية تعمل، تميمية لا تعمل. إذا عملت نقول ما رجل قائما. وهل رجل قائم؟ هذا فيه مسوغ واحد، وهو ماذا؟ العموم، تفيد العموم، لأنك في سياق النفع والاستفهام أفادت العموم، بعد ما فيها مسوغ آخر. على أي حال، أإله مع الله أيضا هذه نكرة في سياق استفهام. وفي شرح منظومة ابن الحاجب له، ابن الحاجب المنظومة له، في شرح المنظومة له والشرح له، النظم له والمنظومة له والشرح له، وفي شرح منظومة ابن الحاجب له أن الاستفهام المسوغ للابتدائي هو الهمزة. ليس كل استفهام هل مثلا هل غير مسوغ، الهمزة، وليس كل همزة، الهمزة المعادلة والهمزة المعادلة بأم، أو يسمونها همزة ماذا؟ همزة التسويق، همزة المعادلة، همزة التسويق، أو بلي هذه يأتي بعدها أم المنقطعة، أم المتصلة، أم المتصلة المنقطعة. بل نحو رجل في الدار أم امرأة، يقول الآن هذا رجل مبتدا لأنه فيه مسوغ، مسوغ ماذا؟ الهمزة، وقوع بعد الهمزة، استفهام بالهمزة صح، وبعده معادل، كما مثله به في الكافية، مثله هو بالكافية، وليس كما قال، يشكل عليه يقول له ليس كما قال، لا الاستفهام مطلق الاستفهام. السادس من المسوغات أن تكون مرادا بها صاحب الحقيقة من حيث هي، يراد بها صاحب الحقيقة، يعني الماهية مرادا بها، قال هذا راجع إلى إرادة المتكلم مرادا بها، وإلا النكرة في حد ذاتها ما تدل على الماهية، تدل على فرد من أفراد الماهية مراد بها، كما مثلا يمثل رجل خير من امرأة، يعني الجنس ما هي، هذا لا يتنافى أن تكون امرأة واحدة تعادل العالم كل العالم، وهي سيدتنا مولاتنا فاطمة الزهراء صلى الله وسلم عليه، يعني هو ثبتت الأفضلية لها ما عدا أباها وبعلها عن المؤمنين، والأدلة الشاملة لأبيها وبعلها تشملها تشملها وأولادها، وهي آية التطهير خاصة بهم عليهم الصلاة والسلام، من فضلتم لنا وهي أم أبيها. طب هذا بعد يقول له يمثلون مثال آخر، يقول إنسان خير من بهيمة، إنسان خير من بهيمة، ولكن قد تكون هناك بهيمة أفضل من كثير من الناس، هو هذا الآن عالمنا الآن مملوء منه من هؤلاء الأشياء. أجلكم الله. السادس أن تكون مرادا بها صاحب الحقيقة من حيث هي، نحو رجل خير من امرأة، الشاهد في رجل أنه وقع ماذا؟ مبتدأ نكرة، لأنه أريد بهذه النكرة صاحب الحقيقة، صاحب الحقيقة. وتمرة خير من جراد. بل السابع مهم، هذا الأمر السابع أخواني مهم، السابع أن تكون في معنى الفعل، النكرة إذا كانت في معنى الفعل يجوز الابتداء بها، هذا مسوغ، كونها في معنى الفعل مسوغ. ويمثل بأمثلة، طبعا بعدين يعطي ضابط من معنى الفعل، وأيضا يعطي له ضابط، مثلا عجب لزيدين، هنا عجب بمعنى أعجب من زيدين، بمعنى الفعل بمعنى أعجب. جعلوا لهذا ضابط، قالوا النكرة إذا أريد بها التعجب، النكرة إذا أريد بها التعجب يجوز الابتداء بها. يمثل مثال آخر، سلام على آل ياسين. أنا رأيت نكتة يقول في القرآن الله عز وجل يسلم على الأنبياء، لا غير، فقط على الأنبياء، ما قال على آل نوح، على نوح في العالم، إلا آل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلام على آل ياسين. بل بل يقصدون أن ياسين النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول الياسين هسه ما لنا شغل بذكوري عليه، أي شيء يقول آل ياسين، إيه زيارة آل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وآله، النبي اسمه ياسين، ياسين اسم من ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البيت، على أهل البيت، على أهل البيت، خلي سلم على وسلم على النبي مكان موضع، هذا خاص أهل البيت. نعم، سلام على آل ياسين، هنا يقولون بمعنى الفعل يعني سلم سلاما، سلم سلاما، سلم سلام بمعنى سلم بمعنى الفعل، ها يعني سلام مفعول، لكن مفعول مطلق رفع، رفع فصار مبتدا. مثلا يقول الحمد لله رب العالمين، اصل حمدا لله، حمدا لله، وحمدان بمعنى أحمد الله. عفوا خلي أكمل معذرة، حمدان، حمدان لله، يقولون هذه مفعول مطلق نائب عن فعله، بدل من فعله، بدل من فعله، بدل، فأصلا أحمد الله. ثم حمدان لله دخل عليه الألف واللام طبعا للجنس، صح، صار الحمد لله بعد جملة فعلية، ثم حولت الجملة الفعلية إلى جملة اسمية، صارت الحمد لله، الحمد لله، لتفيد الاستمرار والثبوت وكذا، هذا في محله. كذلك سلاما في كثير من القرآن مواضع سلاما سلاما سلاما سلاما، لكن غيرت، حولت سلاما إلى سلام لتكون هذه الجملة اسمية، حولت أصبحت سلاما. فالسلام هو مصدر، مصدر بدل عن فعله، بمعنى فعله، سنقول بمعنى فعله سلام المفعول المطلق بدل من فعله، لكن هذا المفعول المطلق غير، بدل، حول من النصب إلى رفع صار مبتدا، وما بعده ماذا؟ وما بعده خبر. على أي حال هنا السلام بمعنى سلم. مثال آخر، وويل للمطففين، يقول هنا هلك بمعنى هلك، ويل بمعنى هلك، هلاكا، هلك. جعلوا ضابط لهذين المثالين، قالوا إذا كانت النكرة بمعنى الدعاء، أريد بها الدعاء، أريد بها الدعاء، دعاء له أو دعاء عليه، له أو عليه، صح؟ يعني وعد أو وعيد، هذا الضابط له. بعد المثال آخر، هو قائم، قائم الزيداني، قائم الزيداني، قال نكرة بمعنى الفعل، لأن قائم بمعنى ماذا؟ يقوم الزيداني، قائم الزيداني المعنى يقوم الزيدان. ثم يركز مناقشته وكلامه على هذا المثال، لأن قال عند من جوز، جوز هذا المثال، يعني بعضهم لا يجوز، يعني بعضهم يقول هذا مشروط أن يتقدم عليه نافي أو استفهام كما مر علينا. ثم يأتي بكلام، خلنا نقرأ في المقدار الأول، السابع، أن تكون، يعني النكرة، أن تكون النكرة في معنى الفعل، هذا في معنى الفعل شامل لمسائل، وهذا شامل، شامل لمسائل، شامل لنحو عجب لزيد، فيقول عجب مبتدا، لزيد خبر، عجب معنى أعجب. الضابط وضبطوه بأن يراد بها بالنكرة التعجب، أن يراد بها التعجب، يراد التعجب. ولنحو سلام على آل ياسين، وويل للمطففين، وضبطوه بأن يراد بها الدعاء. ولنحو قائم الزيدان، يعني يقوم الزيدان. عند من جوزها، يعني الأخفش والكوفيون، وعلى هذا بناء على أن نقول قائم الزيداني قائم نكرة بمعنى الاثنين، يقول على هذا يكون فيه مسوغان، مسوغان المسوغ. وعلى هذا وعلى هذا ففي نحو ما، مو هذا المثال، مثال ما بعده، وعلى هذا ففي نحو ما قائم الزيدان يقول فيه مسوغان. المسوغ الأول العمل بمعنى الفعل، يعني لا ما أقول العمل، بمعنى الفعل. وإذا قلنا العمل يكون ثلاث مسوغات، ثلاثة، لأن واحد منها العمل، وهذا مر علينا، قلنا النكرة إذا كانت عاملة يجوز الابتداء، تذكرونها في المسوغ الثاني، إذا كانت عاملة يجوز الابتداء بها. لذا في قائم الزيداني نفس قائم من دون همزة، قائم الزيداني مسوغان، العمل بلي العمل، وكون قائم بمعنى الفعل. في أقائم الزيداني ثلاث مسوغات، مو فقط مسوغان، مسوغ أول العمل كما مرة، والثاني أن يكون بمعنى الفعل، بمعنى الفعل الآن هو ذكر، والثالث أن تكون نكرة في سياق النافي تفيد العموم. وعلى هذا ففي نحو ما قائم الزيداني مسوغان، كما في قوله تعالى وعندنا كتاب حفيظ، وعندنا كتاب حفيظ، كيف هذا من باب التنظيرها، كيف وعندنا كتاب حفيظ في مسوغان؟ المسوغ الأول ما هو؟ مسوغ أن تكون نكرة موصوفة، أحسنتم. لا كتاب حفيظ مو معرفة، نكرة موصوفة. والمسوغ الثاني أحسنتم، شنو عندنا؟ كونه ظرف مختص. وأما زين إذا كان هكذا، لماذا منع الجمهور قائم الزيدان؟ يقول منع الجمهور، منع يقصد الجمهور يعني جمهور البصريين، جمهور البصريين منعوا قائم الزيدان، يقول هذا لا يصح. منعوه لا من جهة انتفاء المسوغ، لا من جهة انتفاء المسوغ، بل من جهة أخرى، إما لفوات شرط العمل هو الاعتماد. يقولون الواصف اسم الفاعل مثلا لا يعمل إلا بشرط الاعتماد، وهنا يقولون شرط العمل منتفي، وهو مو معتمد على ماذا؟ على نفي واستفهام، فلا يعمل، لا عمل فيما، لا أنه ما فيه مسوغ ما يعمل. وثاني أو لفوات شرط الاكتفاء بالفاعل، اسم الفاعل متى يكتفي بالفاعل؟ إذا تقدم عليه نفي أو استفهام. هذا في المبتدأ الوصفي، ما نقول المبتدأ الوصفي ماذا يكتفي عرف المبتدأ الوصفي؟ يقول وصف أو صفة تقدم عليها نفي أو استفهام ورفعت اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا واكتفت بذلك المرفوع، اكتفت به، اكتفت به يعني ماذا اكتفت به؟ يعني هذا المرفوع بعدها سد الخبر. يقول هذا مشروط يعني يتقدم عليه نفي أو استفهام. لذا يقول وأما منع الجمهور الجمهور البصريين لنحو قائم الزيداني فليس لأنه لا مسوغ فيه للابتداء، لا فيه مسوغ للابتداء بمعنى الفعل، بمعنى الفعل في مسوغ الابتداء، بل إما لفوات شرط العمل، شرط العمل منتفي، شرط العمل هو ماذا؟ هو الاعتماد، كن معتمدا، معتمد على أمر من أمور ستة أو خمسة حتى يعمل، نفي أو استفهام أو ابتداء، صح؟ أو على المبتدأ أو على صاحب الحال، صح؟ أو على المنادى، بل هذا شرط الاعتماد هنا ما فيه اعتماد، هو الاعتماد. أو أما لهذا أو لفوات شرط الاكتفاء بالفاعل من عن الخبر، وهو تقدم النفس أو الاستفهام. هذا اسم الفاعل، متى يكتفي بالفاعل عن ذكر الخبر ويكون فاعل سادم سد الخبر؟ إذا كان متقدم عليه نفي أو استفهام. فإذا فائت أحد، إما هذا وإما هذا فائت، ولذا لم يجوزوا. بعد المصنف يقول وهذا أظهر الوجهين، هذا يعني الوجه الثاني قواعد شرط الاكتفاء بالفاعل عن الخبر وتقدم النفي، يقول هذا أظهر من الوجه الأول. كيف أظهر؟ يقول لدليلين أظهر من الوجه الأول. لأنه يقول أحدهما أنه لا يكفي مطلق الاعتماد، مطلق الاعتماد لا يكفي، يعني لا يكفي ليكون مبتدأً. مو كلامنا نحن، ماذا كون النكرة مبتدأً، متى تكون نكرة؟ صح؟ يعني يعطينا مثال، هذا اسم الفاعل نكرة معتمد على غيره وعامل، لكن هذا العامل لا يفيد، هذا العمل لا يفيد، لا يفيد في كون ماذا؟ في كون هذه النكرة مبتدأ. لاحظ المثال يقول وهذا أظهر الوجهين، أحدهما أنه لا يكفي مطلق الاعتماد، فلا يجوز في نحو زيد قائم أبوه كون قائم مبتدأ. أعرب لنا هذه الجملة، خلنا نعرب الجملة معا. زيد مبتدأ، قائم يمكن أن يكون مبتدأ ثاني؟ يمكن أن نقول مبتدأ ثاني؟ لا يمكن، قائم خبر، وأنا كلامي أن يكون قائم ماذا؟ مبتدأ. فإذا مطلق الاعتماد لا يصير النكرة ماذا؟ نكرة مبتدأ. إذا لا بلي؟ نعم. لا، الاعتماد فقط للعمل. صحيح، ولكن هو بحاجة لأنه في أراء نعم. وحتى يكون مبتدأ في هذا المثال، أنت في حاجة، ما عندي حاشية أنا، ما فيها كتابنا، ما في. زين، أستحخلك بالمتن. زيد قائم أبوه، كون قائم يقول لا يجوز كون قائم ماذا؟ مبتدأ، وإن وجد الاعتماد على المخبر عن، يعني على المبتدأ، المخبر عن يعني المبتدأ، قائم معتمد على زيد، ولكن هذا لا يكفي كون، لا يكفي أن يكون ماذا؟ قائم مبتدأ. نعم. الثاني، الدليل الثاني، مو قال هذا لوجهين، هذا أضل الوجهين. الوجه الثاني أن اشتراط الاعتماد وكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل في المنصوب، وإحنا عمل ماذا؟ في المرفوع. يقولون أن اسم الفاعل عمله مشروط بالاعتماد ونكون بمعنى الحال أو الاستقبال، متى؟ إذا عمل النصب، والرفع ما مقيد بهذا القيد، ليس مقيد بهذا القيد، وهو ليس مشروطا بهذا الشرط، لا لمطلق العمل، مو مطلق العمل، عمل الناس، وإلا رفع الاسم الفاعل يرفع، وهذا رفعه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى اعتماد، ولا يكون بمعنى الحال، بمعنى الماضي أيضا يعمل بمعنى الماضي لمطلق العمل لدليلين. هذا في دليلان، أحدهما أنه يصح زيد قائم أبوه أمسي، يصح أو ما يصح؟ يصح، معنا قلنا أمسي يعني رفع، عمل أو لا، لأن هذا العمل رفع بالنصب لا يصح، بالنصب إذا كان بمعنى الماضي تجب الإضافة إلى المفعول به. الثاني أنهم لم يشترطوا لصحة نحو أقائم الزيداني، من نسأل أقائم الزيدان صحيح أم ليس بصحيح؟ يقولون صحيح، مطلقا يقولون صحيح، لا يشترطون أي شرط. أنهم نعم أقائم قائم الزيداني، لا خلق المثال هذا. والثاني أنهم لن يشترطوا لصحة أقائم الزيداني أن يكون الوصف بمعنى الحال أو استقبال، حتى بمعنى يعني الشرط الثاني لم يشترطوا فيه، لكن يشترطون ماذا؟ يشترطون أن يتقدم يتقدم بنفي أو استفهام. على أي حال نقول قائم الزيداني البصريون ردوا هذا المثال لا لكونه ما يوجد فيه، لا لعدم وجود المسوق، المسوق موجود، خلاصة الكلام موجود المسوق وهو بمعنى الفعل. فإذا لم ردوا هذا لفواز شرط الاكتفاء بالفاعل، يعني نأخذ الجهة الثانية يعني مو الأول، شرط الاكتفاء بالفاعل، الاكتفاء بالفاعل من غير، وهو تقدم الناس يقولون اسم الفاعل إذا أراد أن يكتفي بالفاعل عن الخبر لابد أن يتقدم عليه ناس أو الاستفهام من هذه الجهة. لكن الأخفش والكوفيين قبلوا هذا المثال، يقولون اسم الفاعل متى يكتفي بالفاعل؟ إذا تقدم عليه نفي أو استفهام. قائم الزيداني لم يكتفي وإن عمل لكن لم يكتفي بالفعل عن الخبر، لماذا؟ لأنه لم يتقدم عليه نفي أو استفهام. هذا خلاصة في الكلام. الثامن هذا نأخذ فقط هذا الثامن لأنه جدا بسيط ما في شيء. الثامن أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة، أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة. الثامن من المسوقات الابتداء بالنكرة أن تكون أن يكون خبر النكرة من الأمور من أمور الخوارق خارق العادة، ثبوته للنكرة من خوارق العادة، نحو شجرة سجدت، السجود ثبوت السجود للشجرة من خوارق العادة، وبقرة تكلمت، إذ وقوع ذلك من أفراد هذا الجنس غير معتاد، ففي الإخبار به عنها فائدة تحصل. الملاك ماذا؟ الفائدة، هنا توجد فائدة، بخلاف نحو رجل مات، كثر الرجال يموتون، رجل مات ونحو، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.